القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. هي والصيام. والصيام. هي والصيام وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة نيفين. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة نيفين، ما حكم استخدام بخاخة الربو أثناء الصيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معلوم أن الصوم يفسد باستعمال بخاخة الربو، ويجب القضاء، لأن الرذاذ الموجود في البخاخ يدخل عن طريق الفم وبالتالي يفطر، وعليها القضاء. أما إن كان المرض مزمنا فعليها الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. بعض الأشخاص من أصحاب الأمراض المزمنة يعني بيضطروا يستخدموا في نهار رمضان بعض الأدوية زي الأنسولين مثلا، حكم هذا إيه دكتور؟ هو ما فيش مشكلة في حقنة الأنسولين تحت الجلد تاخدها وهي صايمة، لأنها بتحتاج أنها تستعملها قبل الفطر بحوالي نصف ساعة، وهيكون صيامها صحيح لأنها تصل إلى الجوف من غير المنفذ المعتاد، وبالتالي صيامها صحيح. طبعا مساعدة الآخرين واجب علينا كلنا، فمثلا إذا وجد أشخاص يقوموا بالتبرع بالدم، فهل نقل الدم يفسد الصوم؟ لا، نقل الدم لا يفسد الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه ألا يصيبه ضعف أو دوار يضطر معه أن يفطر لإحتياجه مثلا للسكريات. وقفات ورحمات. من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صام. دكتورة نيفين، هل للمرأة أن تؤخر العذر الشرعي لها لتصوم الشهر كاملا؟ طبعا يجوز لها ذلك ما لم يثبت أي ضرر طبي، والأولى والأفضل تركه، لأن الامتثال لقدر الله وخضوع المرأة لوجوب أمر الله وهو وجوب الفطر حينما يصيبها هذا العذر أفضل لها وأثوب وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. طيب، هل الفحص الطبي للنساء أثناء الصيام يبطله؟ الفحص النسائي عند الجمهور يفسد الصوم، خلافا للملكية اللي قالوا لا يفسد عندهم. عشان كده هنقول لهم من احتاجت واضطرت إلى ذلك وهي صائمة، هناخذ برأي الملكية بأن صومها صحيح، وإن كان الأفضل تنتظر فتفعل ذلك بعد الإفطار. إذا لم تستطع الانتظار وقامت بالفحص الطبي خروجا من الخلاف تقضي هذا اليوم. حكم من أفطرت قبل غروب الشمس وهي تظن أن الشمس قد غربت. من أفطرت قبل غروب الشمس، كأن تكون سمعت راديو مثلا في بلد تانية أو على رنة الموبايل قبل غروب الشمس، وأرجوكم بلاش استعمال رنة الموبايل، فدي كده فطرت ويبطل صومها وعليها إعادة اليوم بعد رمضان. زيها زي مثلا اللي أكلت بعد طلوع الفجر وهي لا تعلم. بالضبط، لا صح صيامها وعليها قضاء اليوم، وطبعا هتمسك بقية اليوم عن الأكل لحرمة الشهر الكريم. دكتورة نيفين، شغلني كده سؤال، الناس اللي بتصوم وهي في دول بعيدة جدا بيكون عندهم الفرق بين الغروب والفجر حوالي ساعتين أو ثلاثة، بيصوموا زي دول؟ دول ببساطة هنقول لهم يقدروا يصوموا على توقيت مكة المكرمة، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أم القرى، والأم هي الأصل، وهي لا تختص في الأصل بالقبلة فقط لكن بتقدير المواقيت إذا اختلت، وبالتالي عليهم أن يصوموا عدد الساعات اللي بيصومها المسلمون في مكة أو المدينة، على أن يبدأ اليوم عندهم من طلوع الفجر حسب موقعهم على الأرض اللي هم قاعدين عليها، ويفطروا على حسب توقيت مكة المكرمة. غدا لقاء جديد. وهي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. والصيام. إخراج نسرين لطفي.